كنوز السيرة، الدروس المستفادة من غزوة حنين. أولا، إن الله تبارك وتعالى من حكمته أنه أذاق المسلمين مرارة الهزيمة مع كثرتهم وقوتهم، حتى يطامن سبحانه وتعالى رؤوسا رفعت بالفتح. ثانيا، إن الله يبين لمن قال لن نغلب اليوم من قلة أن النصر إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، لا ناصر غيره جل وعلا. ثالثا، لما منع الله تبارك وتعالى المسلمين غنائم مكة عوضهم غنائم حنين، فكانت أعظم غنائم حصلوا عليها. رابعا، تأليف النبي صلى الله عليه وسلم لقلوب الكفار وحديث العهد بالإسلام، وذلك من باب جلب أعظم المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين. فإذا أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم السيد تبعه قومه، فهذه مصلحة عظيمة دون المصلحة الأخرى التي فيها المساواة بين الناس في العطاء، ودفع مفسدة عظيمة إذا كفر هذا كفر قومه. فلذلك إذا أسلم السادة أسلم قومهم، فسعد بن معاذ رضي الله عنه لما أسلم أسلم قومه، وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه.